تفسير الآية 6 من سورة صاد، يقول تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. أي وتحرك سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم منطلقين بهمة وحماسة وسرعة، قائلين لعابد الأصنام وغيرها أمثالهم أن امشوا، أي سيروا على ما أنتم عليه من عبادة أصنامكم، واصبروا على آلهتكم، أي استمروا واثبتوا على عبادتها ودينكم هذا، ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من عبادة إله واحد. قوله تعالى: إن هذا لشيء يراد، أي إن هذا الذي يدعوكم إليه محمد، يدعوكم إليه محمد من عبادة الله وحده، هو شيء سيء يراد ويدبر لكم، إنه يريد به السيادة عليكم والتحكم فيكم وأن تكونوا تابعين له، ويستغل جهودكم وثرواتكم لأطماعه ولرفعة ذاته، وليس صادقا في أن الأمر لمصلحتكم، ولذلك فلن نجيبه جميعا لما يدعو إليه.